بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. من الذي تعجب من هذا؟ ما تعجب من هذا إلا الكافرين. إذن غير الكافرين ما تعجبوش. ليه؟ لأن القرآن نزل في 13 سنة وفيه أناس آمنوا بمجرد الرسول قال أنا رسول من الله آمنوا به، يبقى ما نزلش قرآن ولا أي حاجة. إيه اللي خلاهم يؤمنوا من غير ما ينزل قرآن ولا أي حاجة؟ قال لك حيثيتهم أخذت من سلوك رسول الله بينهم قبل أن يكون رسول الله. ولذلك سيدنا أبو بكر لما قال له أنا قل رسول الله ما سألش. ليه؟ لأن ماضيه الذي يعرفه له أنه لم يكذب، وما دام ما كذبش على الخلق ما يقدرش يكذب على الخالق، فخدها كده بالعقل. ولما جه من السفر وبعدين قالوا له صاحبك ادعى انه ذهب الى بيت المقدس في ليله وبيت، فماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. الله، يبقى الحب ايه؟ قوله. ليه؟ لانه عارف. ولذلك احنا قلنا في اخر سوره الفتح محمد رسول الله، لان محمد دي مبتدا ورسول الله خبر، والمبتدا موضوع محمول، وكأن كلمة محمد نفسها دليل أنه رسول، لأن حياته الأولى تدل على أنه معد لهذه المهمة. ما جرب عليه كذب أبدا، ولا جرب عليه شيء مما كان يفعله فتيان الجاهلية. فلما يقول محمد عن محمد اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عارفين تاريخه وماضيه، هو ده الرسول. يبقى كن علة الرسول الإيمان بالرسول ايه؟ انه محمد. يبقى أخذوا الصدق من صدق الرسول في حياته، وما جربوا عليه شيئا. قلنا زمان انهم هم بيحملوا الحجارة للكعبة، الشبان اللي وياه الحجر يقلبهم على كتفهم، فسنوا أثوابهم على كتفيهم عشان الحجر ما ايه؟ ما يجرحوش. فهو حب يعمل زيهم، وهو ماسك ثوبه كده عشان يعملوا، قال له عورتك يا محمد. بقت كل الشبان عورتها باينه وهو مش باين. فيبقى دايما لك اتاني حاله. ولذلك يقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبل. طب ما انتم مجربيني وعارفيني، انا ما تجربتش ولا عملت، وجربتوني اللي انا بعرف اتكلم ولا بخطب ولا بقوم شاعر ولا بتاع، تجذبوني ليه؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يبقى كلمة عجيب هنا، وبل عجب دي استكراه، بل عجيب دي اللي قال، بس الثانية جاية من اللي قال؟ الكفار. ليه؟ الآية شرحتها، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ورد عليهم قال لهم ما كنتوا عايزينه؟ أنا عايزين ملك. ترى أنا جبت لكم بشر رسول، ولو جعلته ملك اعمله ايه؟ اكتفوه على فرصه، يبقى لازم اعمله ايه؟ راجع وتشوفوه. تبقى هي السماء هي هي. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فاذا متنا وكنا بعثار وقت، يبقى الوقت الاولى في انه بشر ولا ملك؟ فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى نقل المسألة من بشر إلى مسألة ثانية وهي البعث. أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث؟ يبقى إذا القاف والقرآن المجيد لازم فيها جوابين اثنين، جواب إنك لمنجر، وجواب وقاف والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون. فالأولى بل عجبوا، والثانية إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع، الرجوع إلى حياة بعيد عن الأذهان. قولوا ما أدري، أنتم عندكم آثار سيدنا إبراهيم، وأنتم أمة عرفت إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وعارفين الله، بدليل لما سألك ومن خلق السماء والأرض قلتم الله من خلقكم قالوا الله. فرواتب الديانات بتدلكم على أشياء أنتم عارفينها. إبراهيم لما قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا آمنت ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قال أنا مؤمن بس عايز قلبي يطمئن. المشركين مشكلة في اللي بقى أنا القرآن بصعقه بيقولهم. طب ده الإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة ما. وسؤال إبراهيم ليطمئن قلبه فكيف يقول آمنت وبعدين يقول ليطمئن قلبي ازاي بقى الكلام ده؟ الكلام مش ممكن. يقول لهم تعالوا بقى أنتم غفلتم عن السؤال لأن إبراهيم لم يقل يا رب أتحيي الموتى قال له كيف تحيي الموتى. إذا إحياء الموتى أمر مسلم ولكنه يريد أن يعرف الكيفية الإحياء. قال له الكيفية لا تقال وإنما الكيفية تفعل أمامك تجربة تعليمية. هقول لك أحياء إزاي لازم أعملها قدامك وعلشان أعرفك إن أنا فينا أريد أن أحيي مش معجزة عليك. ده أنا لما عودة كنت تحيي الموقف إيه ده أنكر قدرتك تنكر قدرتك. أيوة أنا مثلا ما أقدرش أستهدف الكرسي ده. يوم واحد من اللي قاعدين يديله ربنا العافية قال لا أنا شيل عنك أنا فضلت بعيد زي بالي بس هو شال عني يبقى عدى لي أثر قوته. انما ربنا ما عداش لابراهيم اثر قوته وقال له طب انا هقطعها وانا هحييها قدامك. قال له لا ده انت تقطعها انت اللي تقطعها انت تتاكد من تقطعها وبعدين اقول لك يا ابراهيم ناديها يا ابراهيم عشان اياها. فانا انقل الصفه نفسها ولا انقل اثر نفسها. هذا عظمه. فلما قال له هات اربعه من الطير انت اللي جبت وصرهن اليك ضمهم كده يتاكد منهم دي مثلا نقط ودي فيها بيضه ودي حمراء اعرفهم كويس وبعدين اقطعهم وبعدين هات الجبال اللي حوالين ده حطه على كل جبل حس. يبقى انت اللي جايب الطير وانت اللي مقطعه وانت اللي عارف كل حاجه فيها. فلما ده في يقول لك ما يمكن جبنا طير ثاني جبنا حمام ثاني دكان برضه على رجلهم ثم ادعوهن ياتينك شرعا. يبقى الخلق يعاون غيره غير الخلق اللي زيه باثر قوته. انما يبقى دوك اضعيف قدرت ضعيف ما اقدرش اديك كرسي. انما الحق حين يريد مش ينقل اثر قوته بس زي القوته اللي بينك. ولذلك قال يا سيدنا عيسى قال ايه؟ وبنقول اكمها ايه اذنك مش كده؟ واخلقوا النفسين كهيئه الطير البحر فيه فيكونوا ايه؟ فاخلقوا النفسين كهيئه الطير بين الوجهين بعملها جميعا بالتمثال. انما حته في الروح بقى دي مش عايزها لا عايز ربنا. قال فانفخوا فيه فيكونوا ايه؟ خير ايه؟ يبقى اذا فيه فرق بين تعديه اثر القوه للضعيف وبين تعديه القوه لهذا الضعيف فيصير قويا. ما يقدرش على باللمين؟ الله. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع عود إبعية. القرآن بقى بده يرد على الحتة دي قال إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندما كتاب حفيظ. إزاي بقى؟ قال لك كل إنسان منه له تكوين من 16 عنصر. الستاشر عنصر دول تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز الأكسجين والكربون وكل والفوسفور والمغنيسيوم كلها من 16 عنصر بس بتختلف أشخاصنا من إيه؟ من نسبة العناصر مع بعضها. دي في 5% مش عارف ولا في 3 ولا في 4 ولا اختلفنا. حتى إن إنسان سمين يعني وزنه 100 كيلو ثم أصابه والعياذ بالله مرض فقعد يحس كل يوم لحد ما بقى هيكل عظيم. وبعدين ربنا من عليه بطبيب يعرف علته فأعطاه ده فابتدى إيه يطيب. ويقول له بقى كل بقى تفتح وكل مش عارف ايه كل ايه كل ايه يقعد ياكل اسبوع يلتفت العين ايه رجع تاني. هل هو اتغير ولا هو برضه محمد بتاعنا؟ هو هو الله. مع ان العناصر اللي طلعت منه لسه في الكابينيه اللي جاء منها حاجه لسه في الكابينيه. قال لك لان كميه العناصر المكونه معلومه عند الحق كذا عنصر يطلع ويمكن هي لسه فعلا في المجال ولا واحد مش عارف ايه بتاعها. الله يبقى اذا انتوا بتستعجبوا ليه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. عارفين بيت من ده كذا كان وده من ده كذا ومن ده كذا فلما حد ينشأه ارجع العناصر دي ولما هي طاحنه وان كانت العناصر التي خرجت منه لا تزال بره. يبقى اذا احنا بنختلف باختلاف العناصر التكوين لا باختلاف مجموع العناصر. طيب عاد اول لما جه وسمع كده وطعمه ونزل لما الراجل اتغير ولا هو مش هو؟ قال له مش بس كده علمنا ده علم عنده وعندنا كتاب حفيظ. يبقى علم مشهود بايه؟ كتاب الله. مدام علم مدام عالم بيجيب الكتاب ايه؟ قال لك العلم دي صفه علم هو الواسع انما مش حب على التاني. انما الكتاب يقول له اقرا كتابك. يبقى شهاده على ايه؟ شهاده على نفسه. لما ربنا يكون عامل حساب الحسنات والسيئات وكل حاجه هو علمها وكل حاجه بيكتبها ليه الحسنات؟ قال لك لتكون حجه على صاحبه واقرار. انما لو عملوا لك لا انت لو غلطت انا ابقى كويس ولا اتفضل يبقى اقرار. وكتاب حفيظ اللي هو اللوح المحفوظ حفيظ برضه فعيل. وفعيل زي ما قلنا يجي بمعنى ايه؟ فاعل ومعنى مفعول. فمن اي الجهتين كلمه حفيظ هنا؟ حفيظ بمعنى حافظ كل شيء سجل فيه. طب ومحفوظ؟ قال لك محفوظ ما تمتد اليه يد لتختلف منه شيء او تخرج شيء فيه. بل هو ايه؟ قران كريم في كتاب لكم لا يمسه الا المطهر. الله. يبقى حفيظ محفوظ وحفيظ بمعنى حافظ. ولذلك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في الايه؟ بر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب في كتاب مبين ليعترف حجة عليه. انما علم ربنا كافي في انه يجعل دائما اذا متنا وكنا ذلك الفلسفة لما جم عشان ينقضوا عملية البعث واللي يحاول ينقض عملية البعث هم الناس المستهترين على انفسهم اللي لو كان البعث ده صح هنصحى تاني ونحاسب حديقة شريط مسؤولية. وين من حظهم الكلمة دي تبقى كده ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك طيب كل واحد يجدك في قضية دينية ويقعد دايما تلاقي كده خايف من ان الدين ده يبقى صحيح بل نفسه ان الدين ده يبقى كده علشان ايه؟ لو كان صحيح هيروح في ده يقوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الايه في الزمن. فانت لا سؤاله بقى مش معقول بقى نرجع تاني ازاي؟ الله نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى ليه؟ قام قال لك شاطرين قوي في نجيب المتنكبات. قال لك واحد مات طيب وبعدين شجرة في ريحه زي تفاح مثلا تتغذى من الأرض ولما اتحللت عناصر الميت الشجرة امتصت بعض العناصر وكونت التفاح. يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت. تبقى نقصة فيه ولا مش نقصة؟ نقصة. وبعدين دي واحد كانت تفاحة فكونت فيه عناصر. يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الأول ولا من الثاني؟ قال الشبهة. يقول له أبو الشبهة الرد عليه الرجل الصغير اللي كان وزنه مش ايه؟ مش كده. وبقى جاله المرض وبقى سبح. فالطبيب جه قال له قول قبل المتاع وبعدين قال له كل الزحمة دي وكل مش عارف ايه. هو ما بياكلش العناصر اللي طلعت منه. ده العناصر اللي طلعت منه لسه في الله. انما بياكل بتاعه وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصيه المميزه هي طبله ايعيه. يبقى اذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونه منها ولا كل فلان تطلع ايه؟ تطلع فلان. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد قد علمنا ما تنقص الارض منه. وما دام علمنا ان تنقص الارض منه الا علمناه ده هو ان نرجعه فيه. وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكايه دي؟ وعندنا كتاب حفيظ ان كذبوا دي. قال الكلام ده مش معقول. ولذلك اذا متنا وكنا تراب يعني انكار. وما دام انكار يعني بيقول لك الكلام ده ما يحصلش. طيب هنا ايه اضرار؟ يقول لا هيحصل. بس انت اللي كذبت. سيحصل بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لان اكل دي مساله حق. ومعنى حق عن امر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياه. لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في كتابه يقول بده يضرب مثلا للحق والباطل. يقول ايه مثلا؟ يقول ان ايه؟ المطر نزل ونزل على الجبل. فالجبل نزل ياخد القش وياخد كل الحاجات دي. وبعدين في الزبر اللي هي النيل اللي بيطلع كده فاحتمل السيل فيه زبدا رابيا. اللي هي الرغوه اللي احنا بنقول عليها رغوه دي. وبعدين الزبد ده صح الريح فيضربوا هنا ويضربوا هنا بعد مده لقناها على ايه؟ لانك انت لما تروح البحر مثلا تشوف تلاقي الموج ايه؟ بيجيب الحاجات الغريبه عن الميه ايه؟ وينشرها بره كده. فاما الحق سبحانه وتعالى يقول انا هضربكم مثلا للحق وللباطل. مثلا ايه؟ الوادي ياخد من المطر على قده. ولما ياخد من المطر على قده الريح هيغطيه. طيب وبعدين الريح من الهواء والبتاع ده يروح مجانا في جنب الوادي. اما الزبد فيذهب بكاء. واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب ايه؟ واما ما ينفع الناس وبرضه ايه؟ ومن برضه الحديد يجيب الحديد ويحطه في قلب النار. يوم العنصر اللي غير من الحديد يطلع الى فقاطع اللي يسميه خرى الحديد دي عشان يجيب الصلب الايه؟ الحق. طيب الباقي ما دام الباطل حياته والحق حياته. يقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران؟ قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى في المعركه. كان القياس في النص وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. من وكلمة الله العليا. قال ما قالش كده. قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. لأن كلمة ربنا العليا دي لما تجيش تغطي وبعدين تعلق تثابت لها أنها عادلة. يبقى ما يقولش مش جعل. كلمة الله العليا ما هيش جعل. انما الباطل جاع. طب ما بيجي كلمات الله في ساعات الباطل بايه؟ بيتمكن والحق ينزل. ويقول او كل الباطل يتمكن هذه نصرته للحق. ليه؟ قال لك لان الحق مش ما يجيش ناس تغار عليه الا لما الباطل يعضه. فاذا عضه الباطل قالوا الحقني. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل بيبين وان على الباطل مره فالحق برضه اعلى من ليه؟ لان البطل ده جندي من جنود الحق. لانه لما يعض الناس بالايه؟ بالجن الناس تقول بقى انقذنا بقى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. المريض هو الامر المختلف. يبقى مره قالوا ايه شيء عجيب ومره كذبوا رموه بالنار ومره كذبوا ومره ايه قالوا في امر المريض مختلف. ومريض يعني ايه؟ مرض خاطر في الاصبع يبقى الختم واسع وعمال ايه بيتلقلق بيروح هنا ويجي هنا. السابق في الايه في الصابع. طب هم يعني في امر المريض ليه؟ انك بدليل انهم استقبلوا الرسول مش بشيء واحد لم يبقى شيء لم يعجلوا عن شيء يقوله واحد ثاني. واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعش ليه؟ الرب عليهم قال والله لم يكن ساحر وسحر الناس ودول قاموا بيه. طب ما كان يسحركم يا كفر وانت مفضل الحكايه دي اهو سحر صوتي يبقى مش ساحر. قالوا ده كائن بتاع كائن احنا فلسطين قاعد كده جاي لندن وجاي ما حصلش. ده شاعر عمره اتكلم كلمه ولا قال شعر ولا جاب رؤيته بالزيت. يبقى في امر المريض مش عارفين يقولوا ايه. كل ما يقولوا حاجه تطلع بكده كل ما يقولوا حاجه تطلع بكده. ليه؟ لان الحق شيء واحد والكذب هو اللي اشياء متعدده. والذكر بيكون بس بيشهد في قضيه وقعت. ان كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شاهدوه جميعا. وان كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجه. ولذلك وكيل النيابه الشاطر بيعمل ايه عشان يوصل للحقيقه؟ يدوخ الثاني. يقول طب كان لابس ايه؟ طب كان موضوع قد ايه؟ كمان عشان يتلخبط في الكلام ويكذب. ما دام يجي يمر عصبه بقى في الاخر. يبقى ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا تكون نقورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه؟ عشان لما هتيجي تكذب النهارده هتنسى انت قلت ايه؟ لانه مش واقع. انما الصادق بيحكي حكايه حصلت. يقولها النهارده يقولها بكره يقولها بعد ولا وعشره يقولوها هي هي. انما الكذب كل واحد حي ايه؟ يقول له انتوا اتقابلتوا فين وبص مش عارف. يقول له والله اتقابلنا في الحج. الثاني يقول له اتقابلنا في الحج. الله ما مكذبين. انما لو كان صدق كان ايه؟ اذا الحق لا يمارى فيه. زي ما احنا بنقول دلوقتي في التعبير الجديد لا يصح الا الصحيح. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر المريض. ما دام كذبوا الحق يبقى باطل. وما دام باطل يبقى كذب. وما دام كذب كل واحد هيقول كلمه. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لاثبات اشياء تثبت العقيده الاولى وهي وجود الاله. احنا عايزين بقى نمسك العقيده عشان لما نصح اهلهم العقيده يريحونا شويه. ودلوقتي مغلبين على سبب العقيده بتاعتهم فاسده. هل ايه الخلاف ده اللي تكذبوا محمد ويقولوا ننزل ويقولوا لا مش ننزل حد يبعثوا ما تبعثوش مش عارف ايه. طب ما ينزلوا كده في الكون اللي حولهم. افلم ينزلوا؟ افلم ينزلوا الى السماء فوقهم؟ كيف بنيناها؟ الله السماء الواسعه دي كلها مبنية ازاي؟ ده مفيش عمود شايل حتة فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان ايه؟ والسما الواسعة دي كلها مفيش عمود شايل. قال لك يمكن ايه؟ يمكن ممسوكة من فوق. حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوة كبيرة قوي اللي يمسك السما دي من فوق دي الشمسية كده من عند الآخر كده. مسكها زي الشمسية تبقى قوة كبيرة أوي أوي يعني تمسك الإيه السنة. يقول زي في حتة ثانية مرة يقول بلا عمل أدعي مرة يقول رد على اللي يقول يمكن يقول له إن الله يمسك السماوات والأرض عن حدودها. يبقى ممسوكة من فوق من القدرة. ممسوكة من فين؟ من القدرة. ودي شفناها الأخيرة لما حد يعملوا كبار وطويله ومش عايزين يعملوا عمده في الوسط عملوا ايه؟ عملوا ممسوكه من فوق. والقدس فيه شوف كلمه معمول ولا فيش فيه ايه؟ اسمه الكبار المعلقه به. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول ادي انت شايفينها دي غير عمده موسعه قوي. ولما تمشي تمشي ثالث تلاقي سما برضه يبقى كميه العبري وتمشي 20 كيلو تلاقيها برضه اشتغلت. يبقى القبه الكبيره دي من غير عرض وعرضها قد كده ازاي؟ ولذلك لما اقول ايه اولم يروا ان الطير فوقهم صافات. بده يمسك لنا حكايه لما تمشي حاجه بلا عمل. الطير صفات بتعمل ريحتها كده وتعمل كده بالعود عشان تمشي في الجو. مرة الطير يصف كده ما يحركش أجنحته ويبدأ في السماء ولا لا؟ أولم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، يبقى ممسوكه بالقدرة. وكذلك السماء من غير عمد وغير مسك من فوق إنما القدرة هي اللي إيه؟ هي اللي مسكها. اللي يعمل العملية دي يصعب عليه أي حاجة بقى؟ وبعدين مش كده بس، في البناء بنيناها وزيناها، شوف بقى الكواكب والنجوم والعملية المعمولة دي الطويلة العريضة دي الله. وما تجيش فيها فروق، ما تجيش مشققة كده ولا بتاع ولا ده منسوق ساعة ما تشوف السماء الصافية تتعجب على اللون الموحد دي. طب هات أي واحد يضرب بوية في مسجد زي ده، ما كانش يعمل البوية في وقت واحد ويضربها في وقت يبقى 13. والذات المثل اللي كانوا يقولوا ده السماء المرض بها السحاب، يقولوا طب السحاب او خلينا شوية فيها سحاب، هو بيقول ما فيهاش خروج ولا فتوح ولا اي حاجة، ما عادش ايه الله وشبه. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حتة تقيلة وحتة خفيفة وحتة ما فيها سحاب وحتة فيها سحاب، هو بيقول ما فيهاش فتوح. وبعدين لما ينزل شوية مية ينتهي السحاب وتفضل السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جن زي ما تبني الحاجة. كيف بنيناها وذلك إيه؟ والسماء بنيناها بأي جن. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دي الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى، والارض اللي انتوا رفعتها. يمكن تقول ده احنا تخيل، احنا وصلنا لاعلى اجتماعي. طب الارض هي قدامك، والارض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال المثبتات وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. والارض مددناها، ما هو المد؟ يمكن السماء رفعها والارض مدتها. طب مدها يعني ايه؟ المد هو بسط الشيء في حيز اكبر من حيزه الاول. يعني حطينا مثلا حاجه هنا كده وبعدين ايه نبسطها بعيد شويه، يبقى يعني نقلناها الى مساحه اوسع يعني. طب ازاي الارض؟ قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس، قال لك والارض مددناها، يعني كل ما تمشي تلاقي ارض، كل ما تمشي تلاقي ارض موجوده قدامك، ملهاش حافه تنتهي الارض عندك، ملهاش حافه. لو كان لها حافه يبقى اما اجي عند الحافه دي مش موجوده بقى انتهى المد. انما والارض مرجع، كل ما تيجي حته على حته الارض تلاقيها موجوده قدامك. ولذلك لما الراجل جه يسلك كرويه في الارض عمل ايه؟ مسك من مكان وكان نقاش في خط مستقيم، التفت بعد مده لقاه جه للمكان اللي هو كان ايه؟ ام انك الله ده الارض موجوده وهي لا، فما تبقى لازم كرويه يعني. لو كانت مبسوطه كان يبقى لها نهايه، كان يبقى لها حافه كده لما تحصل لحبالك الفلوس يقول لك حاسب ما تقع. انما هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكوره. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، نثبت الجبال او عمل الجبال اهي اوتادا، لا كلام طيب. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصيد، بس الزوج عادة فردي ومعه غيره، يبقى لازم علشان ينتجوا يبقى زوجين اثنين، يعني زوج وزوج عشان يجيبوا نفس. انما زوج بس وزوجه بس ما تجيبش نفس. ولذلك انت ما تقولش عندي زوج من الاحذيه، لا انت عندك زوجين من الاحذيه، الواحد منهم فرد زوج والزوج فرد معه مثله، زي ما يقول فلان ايه توأم لفلان، يبقوا هم مش توأم، ده الاثنين توأمين، يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لان ما دام خلق عايزين تماثل يبقى في غير زوجين. لما بقول في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع، انا جابوا الدجتين ورشوه عشان يموتوا الناس، فلم يجدوا زهرة في البستان. ليه؟ لان الحشرات دي كانت بتروح على الزهرة تقف فيها وتاخد من الزهور، هي اللي بتلقح، يعني بياخد الذكورة يدي بالايه؟ بالانثى. لما موتوه يبقى كل حشرة لها ايه؟ لها مهمة. وذلك الازهار بتتلون، بتلون الرائي وهو الحشرة، فيش حشرة الاحمر يجذبها، وحشرة الابيض يجذبها، وحشرة الاخضر يجذبها، فكل شجرة بتتلون باللون اللي يجيب الحشرة اللي ايه؟ اللي تلقاها. وبتيجي يعني حسن الايه؟ حسن المنظر. عند مقابل جبال ثورة الرواس دي بالفاسقة، العلماء بحثوا فيها، انك لو كانت الارض مخلوقة على هيئة السماوات ما كناش نصنعها بالجبال، ده احنا نديلها ثقلات من الجبال دليل على انها ايه؟ تتحرك. يبقى خدوا منها انها بت ايه؟ بتدور. يبقى الارض كورة ايه؟ وبتدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما التقى العلم. فكأن دي كانت برضو من غيب السماوات والارض الى ان ايه؟ الى ان انا الى ان اكتشفها. ولذلك الذي تقرا القران وترى الجبال تحسبها جامده، تحسبها واقفه سطحا، وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بالذات ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجبال بتمر بشيء ثاني، لانها ما دام وقف في الارض، الوقت ما يمرش والارض واقفه، لكن الارض هي اللي بتقيه ايه؟ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. وكانت دي حاجه غريبه، يقول لك ما تستغربش، سمع الله الذي اتقنك، هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، تعطي بصيرة للناس تفكر في الأشياء دي والهندسة دي. مين اللي عاملها؟ مين اللي أبدع الإبداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الأرض إيه؟ بالشكل ده؟ تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي من كل ما نبص لها نقول إيه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجة تتغير عشان يعني. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول ان الارض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت ارض فحلة كده يحييها تربو وتطلع فيها ازدار من غير انتوا الزراعه. لما شفنا واحنا في السعوديه جه مطر بره الدنيا، فبعد اربع ايام بس لقينا الجبال بتاعه عرفه كلها قدره. لا. ايه اللي بدر اكل الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور والطير اللي زرق زرق كده واكل توت واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره طفت حاجه شويه ميه بس. فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الايه؟ اللي هيجيب الخير ده، الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا ايوه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جاية ازاي بقى؟ ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، والا فاصل الميه مش من السماء، اصل الميه من الارض، من البحار المالحه، لكن الملحه دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. انت لو خدت شويه ميه وحطيتهم في بركه كده مده تعفن وتبقى ريحتها وحشه. البحار الطويله العريضه دي الهادي والاطلسي والابيض والحاج الاحمر ما فيش كده. قال لك لان فيها مواد ايه تحفظها لانها تعرفها. لما حفظتها لانها تعرفها فيها ملح كتير ما تنفعش لا للشرب ولا للسقي النبات. يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقه برده وتبرد شويه. الله تعرفها دي لما تروح للزخانه ويعمل ميه مقطره يجيب اناء فيه ميه ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى سائل غازي يمشيه في انبوبه كده. الانبوبه ينزل عليها ميه ساقعه تقول بعد ما كانت بخار تتكثف تاني تبقى ميه تنزل في الايه ميه دي اسمها ماء ايه مقطر. يعني الشوائب كلها طلعت منها. فالبخار الواسعه دي هي مخازن الماء بتاعنا والماء يتبخر يطلع فوق وبعد ذلك يبقى يكون سحاب. وبعد ما يكون سحاب يمر على حته فيها رطوبه بس يعني كل ما تطلع فوق تلاقي بروده بدليل من الجبال العاليه يكفي منطقه حاره تلاقي فيها ايه تلاقي فيها فراوس. ولذلك الارض في العلو ولا في السفل في السفل بتزيد الحراره كل 30 درجه الدرجه اللي فوق كل 30 تنقص درجه. الله يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في سته برده ينزل ايه ينزل قطرات ميه بس عذبه ولا مش عذبه ايه عذبه. وبعدين قال ده المال اللي تطلع بيه مباركه. ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تجيبها ميه والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجيبها الانهار تجري فيها توديها ليه. واللي ما اتخذش الارض يبقى مجاريف الارض فسلكه ينابيعه في الارض بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تتحك تلاقي ميه. الله. وبعد ذلك تلاقي المياه المالحه زي البحار تجد منسوبها اوسع من المياه العذبه. لان لو المياه المالحه منسوبها اعلى تبقى على العذبه فتفسد الارض. يوم الماء العذبة ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار. وبعدين تاخد الدورة الثانية، تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا. في نزلنا وفي انزلنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزلناه جملة. وبعدين نزل بقى بواسطه الملائكه نزله نزل به الروح الامين. يبقى انزل مره واحده. طب هو ونزلنا قام قال لك لان الماء في السماء ما ينزلش مره واحده تباع النهارده تنزل وبكره تنزل مش عارف ايه وبعدين. ماء مباركا ومبارك يعني ايه؟ سائغا للشاربين يطيلوا به الزاد. اللي طلع من الماء الملحه ما تقدرش لا تشربه ولا تروي به الايه؟ ولا تروي به الزاد. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات جنات جمع جنة والجنة هي المكان اللي فيه الأشجار تسكن من صار فيها تجن يعني ايه لأن فلما جن عليه الليل سطر يعني فالأشجار اللي في البساتين بتشهر اللي ماشي فيه لما تشتم المناشي فيها لانها غاليه. قال لك دي بتد اشياء بس الاشياء مش بتديها كل سنه ونقطع الشجره وناخد الثمر لا دي بتد ثمر على مدى طويل يمكن الشجره تقعد 20 سنه والطيارة تقعد 30 سنه وبس. انما في الزرع عندنا لما بنعمل منها زرع اللي هو يسموه حبا حصيد حبا ليحصد مين ناخد الغله ولا الذره ناخد السنه ونقطعه كده وتمشي انت وبعدين تيجي ثاني سنه ايه تجرح وتيجي ثاني سنه برضه ايه تجرح. انما الجنات تزرعها كل سنه ولا شجر كبير وبينزل مش عارف بس ده له مهمه وده له ايه؟ ما ولذلك يقول لك حب الحصير، حب الحب اللي يحصد يعني عشان يتعالج كل سنه الاقتياد، حب الحصير. والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويله. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجوزوش ولا نخله وقعت، بينما اشجار كثير وقعت وخلع والنخله واقفه لوحدها. ازاي اعمل لها اجدور ايه اللي سبتها دي؟ الله، اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفه سواء عامل كده تقضح العاب جدوره، لكن في حاجه جايبه بنشوفها، والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرانه حاجه، لانه بيميل لمين؟ بيديك على العين واقفه متصدره. طب ايه النخله واقفه متصدره؟ ولا عمرنا شفنا نخله وقعت مفاجاه. ما تعرفش تقع فين، تبقى كل يوم تنزل شويه تنزل شويه لحد ما تبقى على الارض. والنخلة باسقات لها طمع نضيد. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقة؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنة من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل ست اشهر او كل سنة بيقطعه. لكن النخلة فيها حاجتين الاثنين، تبدأ عطائها كل ايه؟ سنة. لكن اما جت لها تنقيع يطلع البلح بتاعها ايه؟ صغير ما ايه؟ ما ينفعش، يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع شفت الكوز بتاع النخلة، الكوز اللي فيه الشمرون الصباط يعني، أول ما تنبت النخلة يجيب إيه؟ كوز أخضر كده يتفتح يقوم يطلع إيه؟ الصباطة اللي فيها الشمرون، والشمرون يبقى فيها الإيه؟ فيها البلح. ومنضوب كده ومية العجيب بقى، ما تجيش بلحة أمام بلحة، بس دي بلحة رجل غراب زي ما بيقولوا، والبنك الثاني اللي بيقولوا